الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما يمكن التنوير العمومي من رؤية العربة، فإنه لا جدوى في الإبقاء على أضواء الوضعية مشتغلة عند الوقوف. للوقوف على اليمين أطفئ جميع الأضواء.